الحامه وامشيد على حسين ما لومه الحامه وامشيد على حسين خبروني دلوني طف كربلا قصة حزن أرويها طيف لب ألم مني الخيم قيص دات لعب وعليها سيكنا القبر كاني الأبو خام حنانع ليها تبجي عتنت يما لفت مني الخطر يحميها وتنادي حاجوني يا من ذبحت حسين خبروني دلوني وين الجسد وين معلومة بالحامة وامشيد على حسين معلومة بالحامة وامشيد على على حسين على حسين خبروني خبروني الجسد أهلي لي وخطر خوفي وعدة ذرت رحم ما عيدها ويبها الوضع تجري الدمع سيكنا عتنت وحدها ولا ظل أخو ولا ظل ولي لو نادته يساعدها بس الجثث ويمقطع شلون تعرف والدها يا قومي رحموني دم تهملي العين خبروني ودلوني وين الجسد وين وامشيد على حسين ما لومة أنا ما لومة أنا بالحامة وامشيد على حسين خبروني خبروني دلوني وين الجسد وين بيني الجثث تفتح غدت هاي العزيزة سكينة وتنادب بلوعة قلب يا ابو يا جسمك وين مني اعتنت عدها خبر جسمي لأبو مسلبي مني القفا نحر انقطع وبجبدته مصوينه بصواب صابي صابوني شبدين جسمني الصين خبروني دلوني وني جسد وين وانا ابويا من شافته مهضومة قعدت يا أمه شد شاية جت فوق انحنت من كيل ما كانت شيمة طيف لو بجت وتحسرت شلون صدرها تضم جسمه وذار وبكل كتر قامت تريد تلم وتقيل جرحاني ولاهين جريح ويثنين خبروني دلوني ونيل جسد ويا معلومة بالحرامة وانشد على حسين أنا وانشد على حسين من شافتك ليشيل دهر يحرمني ويبيع ذنب مني الزغر يا والدي تيتمني عقبك طحت بيني العدى يا هو الذي يرحمني وبكلمة لا سأل أثر من أذكره يألمني يا أبويا ضرباني وسودت المتني خبروني دلوني ونيل جسد معلومة بالحرامة وانشيد على حسين أنا معلومة أنا بالحرامة خبروني يا ناس دلوني.